إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح وأهل المحامد والفلاح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعد جديد يتجدد معكم وبكم بلقائكم حول كتاب الله نتدارسه آخذين منه الدروس والعبر على مدار الساعة. نلتقيكم أحبابنا في الله بصحبة فريق البرنامج من الهندسة الصوتية والتنفيذ أدهم المالح، من الإشراف والمتابعة أحمد البكري، وهذا محبكم في الله من خلف الميكروفون محمد عبد الله، كما يصحبنا في مجلسنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا المبارك، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أهلا بكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخ الكريم. أحبابنا في الله، ما زلنا في رحاب سورة آل عمران، حيث تدارسنا في الحلقة الماضية ما تيسر لنا من الآيات من أول الآية 195 وحتى وصلنا إلى الآية 198. شيخ الكريم، كدأب السورة من أولها، كأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يأمرنا بالتفكر فقط، يعني التفكر هي عبادة موجودة في هذه السورة حضنا الله سبحانه وتعالى عليها، ولكن السورة من أولها تعالج الأوهام، تعالج الأوهام في صدور وعقول المؤمنين والعامة وكل الناس. فسبحان الله، يعني بدأ الله سبحانه وتعالى ببيان من توهم الناس بأنه إله وهو سيدنا عيسى عليه السلام، حيث توهم البعض مما جاء على يديه من المعجزات أنه إله، فعالج الله سبحانه وتعالى هذا التوهم بالحقيقة والقصة الكاملة لنشأة سيدنا عيسى عليه السلام. ثم جاءت الآيات التي تتتابع في سورة آل عمران التي تحمل الألفاظ الناهية عن التوهم بشكل واضح وصريح. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني كل هذه آيات يعني تدل على أن التفكر يجب أن يكون أيضا في مآلات الأمور وكنه حقيقة كل أمر، حتى جاء الله سبحانه وتعالى هنا بالآيات التي نحن يعني قد كنا بصددها في الحلقة الماضية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد في البلاد، وهي أيضا آيات يعني تحض وتحث على التفكر في مآلات الأمور الحقيقية وليس ظاهرها. وجاءت بنا الآيات الآن إلى التصوير الجميل لحياة الأبرار وحياة المتقين، حتى يعني ستكون بداية الآية التي نكون بصدد البداية بها اليوم تحول آخر. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الآية 99 بعد 100 من سورة آل عمران. يعني ألا يوجد هنا تحول في السياق القرآني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك وفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا أن هذه السورة المباركة بعد أن طالت وهي سورة الزهراء الثانية، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختمها ختاما ضافيا رائعا. فالختام الثاني لهذه السورة، الختام الأول كان بذكر أولي الألباب، وأما الختام الثاني لهذه السورة فقد خصه بذكر التوصيات الختامية التي تبين واجبات المؤمنين الأساسية أمام التحديات الخارجية. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة من التوصيات، وهي عبارة عن أربعة عبارة عن أربع وصايا. أما الوصية الأولى فقد قال الله تعالى فيها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والمقصود بهذه الوصية أن سيطرة الهزيمة النفسية على المسلمين ينبغي أن يكون ينبغي أن تمنع سيطرة الهزيمة النفسية على المسلمين أمام رؤيتهم لتقلب الذين كفروا في البلاد. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية ذكرها الله تعالى في قوله متاع قليل. ما هذه الوصية؟ قياس الأحداث بالمقياس الإيماني الأخروي. يعني لا ينبغي أن تقاس الأحداث الواقعة في هذا العالم الأرضي بالمقياس الدنيوي، وإنما ينبغي أن تقاس بالمقياس الأخروي وهو المقياس القرآني. ما هذا المقياس؟ هو الذي ذكره الله بقوله متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. إذن أراد الله تعالى أن يبين أن الأحداث الدنيوية تدور على المدافعة بين الكفار المعتدين والأبرار المتقين. أراد الله أن يبين أن الأحداث الدنيوية تدور على المدافعة للمؤمنين يدافعون شرور أنفسهم، وتدور على المدافعة بين الكفار المعتدين والأبرار المتقين. التربية القرآنية قائمة على بناء الوعي الغيبي لإيجاد التصور الصحيح للواقع للوصول إلى التعامل المناسب مع الأحداث. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى الفريقين، فريق الكفار المسيطرين المتقلبين في البلاد وفريق المتقين الأبرار الذين ينشرون الخير. فقال في الوصية الأولى والثانية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فبدأ بالطرف الأول وهو الكافر المسيطر. لماذا بدأ به؟ نقول لأن مصطلح الكافر يدل على أنه يقوم بتغطية الحقائق وستر مناهج الصواب في الحياة ابتداء بأعظم الحقائق. ما هي أعظم الحقائق؟ حقيقة الألوهية، حقيقة التوحيد، فهو يستر هذه الحقيقة. ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بذكره وبيّن أنه لا ينبغي الاغترار بتقلبه في البلاد. وكذلك لأن سورة آل عمران تتحدث عن السيطرة الكفرية في موازين المعركة العسكرية بين الإسلام والوثنية في معركة أحد، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كونهم انتصروا لا يعني هذا أن تغتر بانتصارهم. وما معنى تقلب الذين كفروا؟ قال لا يغرنك تقلب. ما معنى تقلب الذين كفروا في البلاد؟ نقول الآية هنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تصور بصورة مدهشة مقدار السيطرة الكافرة والقبضة المحكمة على زمام الأمور العالمية. فهم أشبه بحكومة عالمية وهي دولية تفتح لها جميع الدول فيتقلبون فيها كما يشاءون كأنهم يتقلبون في أراضيهم. لذلك قال تقلب لا يغرنك تقلب، لأنه تعبير قرآني مدهش يصف الواقع الذي يتمكن فيه سفاحو الأمم من التقلب في البلاد الأرضية والتلاعب بالقوانين والتمتع بقيادة الفساد العالمي. طيب ما معنى إذن متاع قليل؟ نقول الله سبحانه وتعالى يضع لنا مجهر الرؤية الحقيقية. تقلب الكافرين في البلاد وسيطرتهم على مقاليد الأمور إنما هو كما وصفه الله متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. حتى ندرك هذه الحقيقة ينبغي ألا ننظر إلى الأحداث على مدى سنة أو سنتين أو ثلاثة أو حتى 100 سنة، وإنما ينبغي أن ننظر إلى مداولة الأيام. مداولة الأيام بين الناس قد تستغرق 300 سنة مثل ما حصل لأهل الكهف، فإنه تغير حال المؤمنين من الضعف في قصة أصحاب الكهف إلى القوة بعد نحو 300 سنة. وإذا نحن لا ننظر إلى السنوات القليلة التي يحكم فيها المجرمون، السنوات القليلة التي قد تكون مثلا 100 سنة ونحو ذلك، وإنما ننظر إلى المآلات. فالله تعالى يقول متاع قليل ثم هذه المآلات، ثم مأواهم جهنم وبئس. يعني هذا رد شيخ الكريم على من يعني تخول له نفسه أو تسول له نفسه أن يتكلم ما أنتم ترون هذه الأمم التي تقولون عنها أنها كافرة كيف أنها منتفشة لمئات السنين، فهذا الرد. فنقول هذا كما قال الله متاع قليل. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مصير الفريقين، فريق الكفار المتقلبين في البلاد حيث يشيعون الفساد العالمي، وفريق المتقين الأبرار الذين ينشرون الخير العالمي. ماذا قال؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ماذا سيحدث لهم؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. طيب لماذا قال وبئس المهاد؟ نقول أن المهاد هو الفراش، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن جهنم ستكون كالفراش لهم. وقد ذكر الله تعالى هذه الحقيقة في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. طيب لماذا عبر عن تحول أحوالهم بكلمة ثم؟ قال متاع قليل ثم، ليبين أن عبثهم بالبلاد ونشرهم للفساد سيستغرق وقتا يتطاول في نظرهم وفي نظر المؤمنين، فيزدادونهم غيا، وبعض المؤمنين قد يزداد ضعفا أمام غيهم وإجرامهم، وقد يفت هذا في عضد بعض المؤمنين. الله تعالى يبين أن هذه أن هذا واقع وأن هذه حقيقة، ولذلك قال ثم، فهذا تعبير دقيق عن تطاول تحكمهم بالفساد في الواقع الأرضي. نعم، وكأن الأمر يشبه أصحاب قارون حينما يرون قارون، فبعضهم يتمنى أن يكون مثله. نعم. وفي سياق بيان الواقع المستقبلي والنظر إلى المآلات ذكر الله تعالى الفريق الثاني وهو فريق المتقين الأبرار، فقال لكن الذين اتقوا ربهم، الآية 198، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. طيب لماذا ذكر هنا المتقين؟ قال لكن الذين اتقوا ربهم، ولم يقل الذين أمنوا مثلا. نعم، لماذا ذكر المتقين ولم، مع أنه ذكر قبلهم المهاجرين والمجاهدين؟ نقول لأن ما ذكره في الآية التي فيها ذكر المهاجرين والمجاهدين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين آمنوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، ذكر أولئك، ولكن هنا وسع المسألة فقال لكن الذين اتقوا ربهم، قد لا يكونون مهاجرين، قد لا يكونون أخرجوا من ديارهم، فإذا من أجل أن يوسع المسألة لكل من يشمله اسم التقوى. ولأمر آخر أن الله تعالى ذكر في هذه السورة المتقين كثيرا كما ذكر المتقين في سورة البقرة. فمثلا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، فأراد أن يؤكد على أجرهم فقال لكن الذين اتقوا ربهم. إذن التقوى إذا وجدت في الفرد وفرت له السعادة، ولذلك ذكر لهؤلاء المتقين 4 أجور. ما هي هذه الأجور؟ الأجر الأول جنات تجري، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن الأجر الأول عبارة عن جنات، نسأل الله تعالى الوصول إليها. آمين. وأما الأجر الثاني فقال خالدين فيها، يعني هم آمنون من الانقطاع، من تنغيص الانقطاع. نعم. الأجر الثالث نزلا من عند الله. ما معنى نزلا؟ نقول النزل عادة يطلق على المكان الذي تتم الاستضافة فيه، ولكون هذه الجنات نزلا من عند الله الدلالات. الدلالة الأولى أن الله تعالى سيرضي عباده بنعيم لم يتصوروه، كما يرضي المضيف الذي يكرم ضيفه. وحتى يعظم هذه الضيافة منه قال نزلا من عند الله، فكلمة من عند الله زيادة تشريف وبيان أنه سبحانه وتعالى سيرضيهم إرضاء هم ذاتهم لا يتصورونه. نسأل الله تعالى هذه الضيافة. آمين. هذا النزل. الدلالة الثانية أن النزل ما يهيأ للضيف من منزل أو جائزة أو فضل، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن هذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فكون النزل من عند الله يدل على تفضله العظيم على خلقه بجنته من غير استحقاق. طيب هذا الأجر الثالث، هذا الأجر الثالث الذي ذكر في الآية للمتقين. ما هو الأجر الرابع؟ قال وما عند الله خير للأبرار. وما عند الله ما هنا بمعنى الذي، أي والذي عند الله خير للأبرار. ما معنى هذا؟ ما علاقته بالأجر السابق؟ وما علاقة الأبرار بالمتقين أصلا؟ هو ذكر في البداية من؟ المتقين. ذكر في النهاية الأبرار. ما العلاقة؟ فنقول هذه الجملة جملة تأسيسية تدل على معنى جديد أشار به إلى نعيم آخر. ما هو النعيم الآخر؟ الزيادة على الكرامة المذكورة. هو أعطاهم، على الكرامة. نعم، هو أعطاهم كرامة وهي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها. زادهم على ذلك فقال وما عند الله خير للأبرار. ما الدليل على أن هذه الجملة تدل على زيادة كرامة؟ نقول لأنه أظهر في موضع الإضمار، أظهر في موضع الإضمار فقال وما عند الله، لم يقل وما عنده، قال وما عند الله خير للأبرار. جاء بلفظ التتيم المعتادة. نعم. أن يقال نزلا من عند الله وما عنده وما خير عنده للأبرار. نعم. لكنه قال نزلا من عند الله ثم قال وما عند الله ليشير إلى شيء أعظم سيجدونه. ما هو هذا الأعظم من الجنة؟ قد يكون الرضوان كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر اللهم إنا نسألك إياه. وقد يكون الأعظم هو رؤية الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبموجب هذه الأمن نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. آمين. اللهم كان دعوا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وبموجب هذه الآية الرائعة التي تثير القنوت والإخبات وما عند الله خير للأبرار، قال أبو الدرداء ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له. يعني كيف المؤمن الموت خير له والكافر الموت خير له؟ قال أبو الدرداء مستنبطا يدل على عظيم تدبره الآيات، قال فإن الله يقول من لم يصدقني فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار، يعني إذن المؤمن الموت خير له. ويقول ولا في الكفار ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. طبعا هنا نقول بأن هذا الاستنباط من أبي الدرداء من الكلام النسبي، فإن المقصود بخيرية الموت للمؤمن أي من حيث الجزاء. نعم. وإلا فطول عمره مع حسن عمله يجعل أجره مضاعفا. طيب هنا نأخذ بصيرة قرآنية. ما هي هذه البصيرة؟ أن الأبرار هم أصحاب المبادرة الواسعة في الأعمال الخيرة. كيف؟ الأبرار هم أصحاب المبادرة الواسعة في الأعمال الخيرة. نعم. لماذا؟ نقول لأن الله سماهم أبرار. الله سماهم أبرارا. يعني ماذا أنه سماهم أبرارا؟ نقول الله سبحانه وتعالى لما سماهم أبرارا إنما سماهم أبرارا لأن كلمة أبرار جمع بر، وهو مشتق، كلمة بر مشتقة من كلمة البر. والبر والبر إنما سمي الإنسان الخير المتقي بهذا الاسم المبارك لأن الله تعالى أراد أن يصف من خلال هذا الاسم الواقع الذي ينبغي أن يكون عليه. فقد اتسم الأبرار بالسمات الآتية من خلال الاسم، السمة الأولى أنهم اتسموا بالصدق في العمل. من قولنا أو قول العرب صدق فلان وبرأ، صدق وبر فلان وبرأ، وبرت يمينه يعني صدقت. فإذا قلنا بر فلان في يمينه يعني صدق في يمينه، وكذلك أبرها يعني أمضاها على الصدق. ومن ذلك قول القائل بر الله حجك، بر الله حجك، وحجة مبرورة أي قبلت، قبل العمل الصادق. ومن ذلك قولهم يبر ربه يعني يطيعه. إذن السمة الأولى أنهم طائعون صادقون في العمل، ولذلك سموا أبرارا. وقد قال القائل لا هم لولا أن بكرا دونك يبرك الناس ويفجرونك، فجعل البر والبر مقابل الفاجر والفجور. ويقال أيضا للجواد، العرب تقول للجواد السابق المبر، لأنه جرى فصدق في جريه، صدق صاحبه في جريه. إذن السمة الأولى من سمات الأبرار بحسب التسمية، بحسب تسمية الله لهم الأبرار، الصدق في الفعل أو في العمل. السمة الثانية السعة في الأعمال الخيرية، السعة في الأعمال الخيرية. كيف نقول لأن الأبرار، قلنا هذه الكلمة مأخوذة من البر أو من البر. البر، نعم. البر أيضا من معاني أنه مقابل البحر، يقال هذا بر وهذا بحر، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر فقابل بينهما. إذن كلمة بر تدل على المجال الواسع، ولذلك قيل بأن الله سماهم أبرارا لأن سعة أعمالهم الخيرية كسعة البر الذي أمامهم. لا يحصرون هذا على 2 من المترات ولا 3 أمتار ولا 4 أمتار ولا 2 كيلوهات ولا يعني على أنفسهم ولا على قومهم، وإنما يسعون العالم كله ببرهم السمة ويسعون لذلك. السمة الثالثة ظهور أثر هذه الأعمال الصالحة في الواقع الحياتي، ظهور أثر هذه الأعمال الصالحة في الواقع الحياتي. كيف نقول الحنطة يقال لها البر، الحنطة يقال لها البر. ولذا قال الأصمعي أبرت الأرض إذا كثر برها، فكأن الأبرار ينبتون الأعمال الصالحة فيجدون ثمرها. وقد بيّن ابن أبي حاتم نموذجا لهذه الأعمال الصالحة الإيجابية التي يقوم المؤثرة في المجتمع التي يقوم بها الأبرار، فقال فيما رواه عن ابن عمر، ابن أبي حاتم يروي عن ابن عمر بإسناده عن ابن عمر، قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. إذن ظهر أثر الأعمال الصالحة في واقعهم، في واقعهم انعكس ذلك في على غيرهم. فقال ابن عمر إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بر الآباء والأبناء. ثم قال ابن عمر كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. وكذلك ضرب الحسن البصري مثلا ببرهم فقال الأبرار الذين لا يؤذون الذر، إذن أعمالهم الصالحة تسعت حتى للحيوان. نعم. الذين لا يؤذون الذر. طيب نعود الآن من جديد الذر للسؤال، هو النمل. نعم النمل. إذن نعود إلى السؤال من جديد. الله تعالى قال لكن الذين اتقوا ربهم، فذكر أنهم متقين. في آخر الآية قال ماذا؟ وما عند الله خير للأبرار. طيب ما العلاقة بين التقوى والبر؟ وما العلاقة بين المتقين وبين الأبرار؟ نقول التقوى رديفة البر، التقوى رديفة البر، أو هي طريق البر، بمعنى أن الأبرار مرتبة أعلى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. من خلال الآيات. لماذا نقول الجواب على هذا؟ أن الأبرار يصنعون واقعهم البار من خلال التزام خصال التقوى. إذن خصال التقوى تؤدي إلى أن يسموا أبرارا. والدليل على هذه العلاقة بين المتقين والأبرار هذه الآية، أن الله تعالى بدأ بالمتقين وانتهى بالأبرار. وكذلك في سورة البقرة في الآية 177 حدث العكس، بدأ بالبر فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ماذا حدث بعد ذلك؟ قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل هؤلاء الأبرار صادقين متقين. فكأن التقوى والصدق يؤديان إلى ثبات اسم البر على العبد الذي يقوم بأعمال وخصال التقوى. سبحان الله. وإذن هذه العلاقة بين التقوى والبر. نعم، يعني هو كأنه تحريض شيخ الكريم من الله سبحانه وتعالى للمؤمن ألا يقف يعني بعمله على يعني على على مستوى واحد، أو مثلا يرضى يقول والله أنا فعلت كذا، أنا أصلي والحمد لله، إذن فأنا خير أو أنا متقي، ولكن الله سبحانه وتعالى جاء بهذه اللفظة للأبرار حتى يحاول كل منا أن يعني ينمي في عمله أكثر، كما شبهته فضيلتكم بالبر يعني كسنابل القمح، يعني يتشعب بأعماله بخيره، يتشعب بطاعاته، فلا يقف عند حد واحد حتى ينال ما هو خير عند الله للأبرار. نعم، بارك الله فيكم. الآن إذا نعود لجمع هذه الآيات فنقول بأن الله تعالى ذكر توصيات ختامية. التوصية الأولى عدم الاغترار بتقلب الذين كفروا في البلاد. والتوصية الثانية قياس الأحداث بالمقياس الأخروي بالمقياس القرآني الأخروي. فنحن ينبغي أن ننظر إلى المآلات، مآلات هؤلاء الكفار المتقلبين في البلاد المعتدين على العباد، ومآلات المتقين الأبرار النافعين للعباد. طيب، الوصية الثالثة ما هي في الآية 199؟ التعامل مع أهل الكتاب وفق مبدأ القسط. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. طيب، لماذا ذكر في هذه الوصية الثالثة موضوع أهل الكتاب؟ نعم، وأن منهم من يؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم، لماذا ذكر أهل الكتاب؟ نقول إنما ذكر أهل الكتاب بعد ذكره للكفار المتقلبين في البلاد. نعم، ليخرج الصالحين من أهل الكتاب من هذه الدائرة البغيضة. ما هي هذه الدائرة البغيضة؟ إنها الدائرة التي أقام الكفار المتقلبون في البلاد أنفسهم فيها، حيث عادوا المتقين الأبرار، عادوا المتقين الأبرار. فأراد الله تعالى أن يبين أنه يوجد بعض من أهل الكتاب هؤلاء لا يعادون الأبرار المتقين، بل بالعكس هم يسعون للخير، فذكر صفاتهم. وهذا يدل على المقياس القرآني الرائع الدقيق في تقسيم عدم جعل الناس جميعا في بوتقة واحدة، وعدم جمع البيض في سلة واحدة، وإنما تقسيمهم وتصنيفهم بحسب أفعالهم وأعمالهم وليس بحسب ادعاءاتهم. فبين الله تعالى هنا أن هناك صنفا من أهل الكتاب يستحقون الإشادة والثناء والمدح. طيب، ما هي صفاتهم؟ الصفة الأولى قال: وإن من أهل الكتاب. إذن الصفة الأولى أنهم ينتسبون إلى أهل الكتاب. لا. وإذن هم يستحقون المدح. وقوله وإن من أهل الكتاب، من هنا تدل على التبعيض، إذن هناك فئة من أهل الكتاب. ما الفرق بينهم وبين المتقلبين في البلاد؟ أنهم وللأسف، شوف الإشارة القرآنية، أنهم هؤلاء وللأسف غالبا ليس لهم الأمر، ليس لهم الحل ولا العقد، يوجد منهم ولكن ليسوا هم المتقلبين. المتقلبون هم أصحاب الفساد، وأما الفئة المخصوصة بالمدح فالغالب أنهم مجموعة لا يكون لها الصول والطول والحول في بلدانها، فلا يتقلبون في البلاد. فذكرهم هنا ليشيد بهم ويثني عليهم ويحث المؤمنين على التحالف معهم ومودتهم. فقال وإن من أهل الكتاب، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية لمن يؤمن بالله، هؤلاء أهل الكتاب الممدوحون يؤمنون بالله، المقصود بالإيمان هنا الإيمان الحق. نعم. الذي لا تكتنفه البدع ولا الأهواء ولا التصورات البشرية الباطلة ولا الوثنية الشركية التي تعطي البشر بعض الصفات الإلهية. فإذا هؤلاء مؤمنون بالله، ولكنه ليس الإيمان المراوغ، لكنه ليس الإيمان المراوغ المنافق الذي وصف الله أصحابه بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وكذلك ليس الإيمان المختلط بالشرك الذي وصف الله أصحابه بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الصفة الثانية لمن يؤمن بالله. الصفة الثالثة وما أنزل إليكم. وما أنزل إليكم، إذن هم أهل الكتاب وهم يؤمنون بالله في المقام الأول، وبدأ بالأهم المهمات وهو الإيمان بالله، ثم قال وما أنزل إليكم. أي يؤمنون بما أنزل إليكم، يعني بالقرآن الكريم وما يتبعه كالسنة النبوية الصحيحة، فهم يعترفون إذن بالإسلام، لا يأتون في المؤتمرات لمجرد توزيع الابتسامات والخداع وحتى لا يعترفون بالإسلام، وإنما هم معترفون بالإسلام. قال الله وما أنزل إليكم، إذن هم يؤمنون بما أنزل إلينا ويقرون بأن القرآن هو الحق المبين. الصفة، وأنا سمعت مثلا أن بل قرأت وسمعت بنفسي أيضا هذا البروفيسور في علم الأجنة كيث إلمور، وخطاباته موجودة، كيث إلمور الذي هو واحد من أكبر الدكاترة في علم الأجنة، لما ذك سئل عن القرآن الكريم بعد أن أدهشه سماعه لوصف القرآن الكريم لمراحل تطور الجنين، قال كيث إلمور لما سئل أتؤمن بالقرآن، قال إنه والتوراة إنه والكتاب إنه والكتاب المقدس يخرجان من مشكاة واحدة أو عبارة نحو ذلك. إذن قال وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم هذه الصفة الرابعة. وما أنزل إليهم، طيب لماذا ذكر ما أنزل إليهم؟ هم طبيعي أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم، لماذا ذكر هذه الصفة؟ نقول ليبين أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم مما أنزله الله، وليس مما يعني اختلقه البشر محرف. بأهوائهم نعم. وليس مما اختلقه البشر بأهوائهم. إذن إذا آمنوا بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم، ماذا سيكون حالهم؟ سيكفون الكراهية ويتركون الكراهية التي تنشرها فرق التبعيض. ما هي فرق التبعيض؟ هم الذين يؤمنون ببعض الكتب السماوية ويكفرون ببعض الكتب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا المبدأ المقيت للإيمان بالبعض وترك البعض هو الذي سول لهم أن يفسدوا في الكرة الأرضية بأسرها. انظر إليهم كيف يصنعون الأسلحة ويصدرونها ويفسدون من خلالها ويقتلون الأرواح البريئة ولا يبالون، ثم يجتمعون لادعاء حل مشكلات هذه هؤلاء الضحايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا المقصود أن ذكر الله تعالى لإيمان هؤلاء بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم لبيان أنهم لا يبعضون، لا يقولون لا نؤمن فقط بهذا الكتاب ونترك هذا الكتاب، مع أن الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة الرابعة، الإيمان بما أنزل إليهم. الصفة الخامسة، خاشعين لله. الخشوع ينشأ من الصفات السابقة، فمن آمن بالله وما أنزل منه سبحانه وتعالى، عند ذلك يسمع كلام ربه وتخشع نفسه. ولماذا ذكر الله تعالى الخشوع؟ لأن الخشوع يدل على الإخبات والهدوء والطمأنينة والسكينة والخضوع لله سبحانه وتعالى. والخشوع هو أول علم يرفع من أهل الأرض، كما ذكر ذلك الإمام الترمذي في جامعه، حيث ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وعن الذي رواه جبير بن نفير عن أبي الدرداء، عن رفع العلم، هذا أوان ينتزع العلم حتى لا تقدروا منه على شيء. فلما ذكر أبو الدرداء هذا الحديث، قام جبير بن نفير وتحرك، فوجد عند ذلك عبادة بن الصامت، فأخبره بحديث أبي الدرداء، فقال صدق أبو الدرداء، إن شئت لو أحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، لأنهم قد يصلون صلاة جماعة ولكن يبغض بعضهم بعضا ويتهارشون ويتهارجون، ولا تجد تلك الأخوة، لا تجد كلمة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه واقعا. يمكن أن نحدث به كثيرا، التحديث ما نحن نجيد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله باعتبارنا مسلمين، ولكن الواقع العملي الذي يدل على الخشوع النفسي. ولذلك وصف الله تعالى هذا الصنف من أهل الكتاب بأنهم خاشعين لله، ومعنى ذلك أنهم لا يردون الحق ويقومون بالحق المبين. وعلى هذا قال علماؤنا من قبل فتح نظمي ومقالي، حمد رب العالمين وصلاة الله تالي تبلغ الهادي الأمين، وعلى صحبه وآلي وجميع التابعين، ما بدا نور الوصال في وجوه الساجدين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. الله. وأما الصفة السادسة فقد ذكرها الله تعالى بقوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي أنهم لا يبيعون الفتاوى ولا يبيعون الدين مقابل لعاعة من الدنيا. وقد ذكرنا بأن الثمن القليل يساوي الدنيا كلها، فالدنيا كلها عبارة أمام الآخرة عبارة عن لا شيء، عبارة عن ثمن قليل. لا يستحق أن يترك الإنسان دينه وآخرته وجنته التي ينتظر أن يصل إليها في الآخرة، لا يستحق أن يترك ذلك كله من أجل لعاعة من الدنيا. هذا يقتضي بما أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، إذن هم لا يكتمون العلم الذي عندهم مقابل الحفاظ على على المصالح الدنيوية أو على المكتسبات المالية. ليس المقصود بالضرورة هنا أنهم يعلمون تعليما مجانيا، وإنما المراد أنهم لا يؤثرون الدنيا على الآخرة، والمراد أنهم لا يتلاعبون بما عندهم من العلم ولا يسخرونه لصالح أهوائهم أو رغبات غيرهم. بعد أن ذكر هذه الصفات الست لهم قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. طيب، أراد الله تعالى من خلال هذه الجملة الختامية أن يبين أن تقلب المستكبرين من الكافرين لا يعني أن ننسى حقيقة وجود المؤمنين بين أشد الكفار كفرا، وهم هؤلاء المؤمنون بين أشد هؤلاء المشار إليهم بقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. وقد كرر الله الإشادة بهذا الصنف فقال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. كذلك ذكر في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. في سورة الأعراف ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد ذكر في هذه السورة هذا الصنف فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الذين هم يسجدون. بل مدح الله تعالى هذا الصنف من أهل الكتاب مدحا رائعا في سورة الإسراء التي هي سورة بني إسرائيل فقال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أي بالقرآن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكان النجاشي ممن أسلم من هذا الصنف وتولاه المسلمون، فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب هل معك مما جاء به أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله من شيء؟ قال جعفر نعم. قال النجاشي فقرأه فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد فبكى والله النجاشي. الرواية في هذه الرواية تقول فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة انطلقا فوالله لا انطلقا يعني قال وافدي قريش الذين جاءوا من أجل أن يستخرجوا المهاجرين في الحبشة. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال نزل بالنجاشي عدو من أرضهم فجاءه المهاجرون فقالوا إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت معنا. إذن هنا مسلمون يقاتلون مع النجاشي الذي هو مسلم وإن كان تحته مجموعة من الكفار فهم يقاتلون معهم. فقال لا دواء، يقول النجاشي لا دواء بنصرة الله، قال لأن أكفى بنصرة الله خير من أن أكفى بنصرة الناس. وفيه أنزل الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، يعني تحدث المهاجرون. وكذلك فقوله تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجرهم أنه يضاعف لهم الأجر مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر النجاشي قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، يعني صلى عليه صلاة الغائب. طيب قال الله: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ما معنى سرعة الحساب؟ ما معنى سرعة الحساب هنا؟ ماذا يعني أن الله سريع الحساب؟ نقول سرعة الحساب جملة عظيمة رائعة تدل على معان. منها المعنى الأول أن الله تعالى سريع الحساب مع كثرة الخلائق يوم القيامة. هو سريع الحساب مع المؤمنين، يعني المؤمن هل سيبقى 50,000 في، هل سيبقى يوما مقداره 50,000 سنة الذي هو مقدار يوم القيامة؟ كيف سيصنع في ذلك التعب وذلك وتلك الشدة؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن كثرة الخلائق في الحساب لا يعني أن المسلمين سيؤخر حسابهم وسيتباطأ نظرا لهذه الطوابير الهائلة من الخلائق الكثيرة الذين سيحاسبون. فقال الله: إن الله سريع الحساب، أي ليطمئن المؤمنون، فالله ليس كمثله شيء، فهو سريع الحساب وسيرون ذلك بأعينهم يوم القيامة. نعم. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: إن الله سريع الحساب، أي أن سرعة حسابه أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها. قبل أن يعملوها، أيوة، فهو لا يخفى عليه شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها، وبعدما عملوها فلا حاجة به إلى إحصاء ذلك، فهو سبحانه وتعالى سريع الحساب. قد ثبت العمل، قد علم بالعمل قبل وقوعه، وقد ثبت العمل بعد أن وقع هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. يعني وليس كالبشر الذين يحتاجون الذين يحتاجون أن يقومون بالإحصاء، والإحصاء يستغرق منهم وقتا و... نعم. طيب، إذن هذه هي الوصية الثالثة. والوصية الثالثة تتكلم عن ضرورة البحث عن أهل الكتاب المتقين الذين يتسمون بهذه السمات الست للتحالف معهم. نعم. الوصية الرابعة. طيب شيخي، قبل أن ننتقل إلى الوصية الرابعة، هب أني مستمع، يعني إن كنت مستمعا عبر المذياع، يعني سأفكر كثيرا، أهل الكتاب يؤمن بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه خاشعا لله، لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ما الذي يجعله حتى الآن من أهل الكتاب؟ يعني هذه، يعني كيف يكون من أهل الكتاب ولا يؤمن؟ هو من أهل الكتاب حتى بالمناسبة، حتى المسلم يمكن أن يوصف بأنه من أهل الكتاب، بمعنى أن كتابه هو القرآن. نعم. فالكتاب هو المقصود الكتاب النازل من السماء. نعم. فالتوراة كتاب نازل من السماء، ومن آمن بها ويقال بأنه من أهل الكتاب، وكذلك الإنجيل كتاب نازل من السماء به يقال بأنه من أهل الكتاب، وكذلك القرآن. والمقصود لكن المقصود هنا العرف القرآني الخاص، وهو اليهود والنصارى. نعم. ولكنه وصفه بأنه من أهل الكتاب، ولم يصفه بأنه من اليهود والنصارى، ليبين شدة تعلقه بالتوراة والإنجيل الصحيحين، وليبين أن هذا التعلق هو التعلق الصحيح، لأن الله تعالى قلنا ذكر ذلك، أشار إلى ذلك بقوله: وما أنزل إليهم. فإذا هو من أهل الكتاب باعتبار ما كان عليه، وهو في الأخير مسلم، ما كان عليه، وما كان عليه أيضا لا يسلبه صفة الإسلام. فموسى عليه السلام إنما جاء بدين الإسلام. نعم. كما جاء عيسى بدين الإسلام، كما سبق أن ذكرنا هذا في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام في هذه السورة. وأراد الله أن يصف أن الإسلام يجب ما قبله. أيوة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يصف أهل الكتابية بهذا الوصف ليبين أننا يجب أن نذهب ونبحث عن هؤلاء ونتعامل معهم، لأنهم ينتمون لهذه المجتمعات وربما لا يتمكنون من أن يلتقوا بنا، وليبين أن تقلب المتقلبين من أبناء جنسهم في البلاد هو تقلب المعتدين في الغالب، بعكس المؤمنين فإنهم لا يتقلبون في البلاد. وفي الحق في هناك من هؤلاء عدد لا بأس به، هناك فرق تسمى الفرق الأصولية، وليس المقصود الأصولية أي بمعناها الصهيوني، وإنما الفرق الأصولية أو السلفية بمعناها الحرفي أي الكتابي. نعم. يذكرون مثلا فرقة الآمش وهكذا. وهذا يعني أننا ينبغي أن نذهب أن نبحث عنهم ونحاول أن نقيم معهم العلاقات، لأنه لم يبقى لهم لينتقلوا ليروا بقية النور الحق، هم رأوا النور الحق وإنما بقي أن يروا ختام هذا النور الحق. فذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذا، وهذا ضمن التوصيات الختامية في سورة آل عمران التي هي كلام عن النصارى في الأصل. طيب الآن الوصية الرابعة مع الآية الأخيرة من هذه السورة، ما هي الوصية الرابعة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الوصية الرابعة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الكلام عن رباعية الفلاح العملية العظيمة. يذكر فيها رباعية الفلاح العملية العظيمة. أيوة، هذه الرباعية العملية الواقعية هي الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. فهذه الأمور الأربعة هي مفاتيح التطبيق الحقيقي لجميع ما تقدم من الأصول والفروع التشريعية والتنظيمية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. وبهذه الرباعية يستحق الإنسان بجدارة أن يحوز الفلاح الدنيوي والأخروي، كما أن هذه الأمور الأربعة هي مفاتيح تحقيق النصر والفوز الفردي والجماعي. هي مفاتيح تحقيق النصر والفوز الفردي والجماعي. سبحان الله. قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. لماذا؟ ماذا سيحصل؟ قال عند ذلك يكون هذا باب الفلاح، يكون هذا هو باب الفلاح، يكون هذا باب الفلاح. والفلاح هو النصر وتحقيق، والفلاح يعني تحقيق الأهداف، والفلاح يعني الظفر بالبغية المقصودة من العمل. وقد يكون هذا الفلاح في الدنيا كما في قوله تعالى: وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني فاز وانتصر وظفر. وقد يكون في الآخرة كما قال تعالى: ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إذا رجعتم عن الإسلام إلى ملة أولئك القوم. وقد يكون الفلاح مشتركا بين الدارين، وهو في أكثر المواضع كما في هذه الآية. إذن هذه الآية توضح التصور الذي ينبغي أن ينطلق منه المؤمنون في التعامل مع الحياة وفي مدافعتهم لصولة الكافرين المتقلبين في البلاد وفي اختلاطهم بالبشر أجمعين. ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ أربعة أمور هي رباعية الفلاح. ما هذه الأمور الأربعة؟ الأمر الأول اصبروا، الصبر. الصبر ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في سورة آل عمران. وختم به إذن، لأننا قلنا بأنه يريد بأن الله تعالى يريد أن يذكر كأنه يريد أن يذكر التوصيات الختامية. فالصبر يقصد به الصبر الإيجابي، ويندرج في الصبر أنواع. أولها أن يصبر على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، وعلى مشقة، وأن يصبر أيضا على مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين. وكذلك من الصبر أن يصبر على دين الله وطاعته وعلى مشقة أداء الواجبات والمندوبات. ومن الصبر أن يصبر على مشقة الاحتراز عن المنهيات. هذا من أعظم أنواع الصبر، وهو ترك المنهيات. فإن بعض الناس قد يصبر على الصلاة ولكنه لا يصبر على أكل مال الحرام، نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. ومن الصبر أن يصبر على شدائد الدنيا وأهوالها وآفاتها من المرض والفقر والحروب والقحط والجدب وما يحصل للإنسان من النكبات والأزمات. ومن الصبر أن يصبر على تبعات المواقف الإيمانية، فإنه قد يقف موقفا إيمانيا يترتب عليه مثلا انقطع رزقه، أو قد يترتب عليه أن يشرد من بلده، عند ذلك ينبغي أن يصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. هذا هو الأمر الأول من رباعية الفلاح العظيمة. ما هي رباعية الفلاح؟ قلنا الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. إذا تكلمنا عن الصبر، وهو حبس النفس على طاعة الله. الفرق بين الصبر والمصابرة، وهو حبس النفس عن معصية الله. طيب نأتي إلى الأمر الثاني وهو المصابرة. المصابرة مفاعلة تقتضي التكلف في حبس النفس. سبحان الله. ومن ذلك مثلا المصابرة على أذى المجرمين، لأن كلمة مفاعلة أن تكون بين معروفة عند العرب بأن تكون بين فريقين، ولا تكون من واحد إلا في كلمات معدودات. فإذا كان الأمر كذلك فقد أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم، يصابروا غيرهم من أعدائهم حتى ينصرهم الله تعالى عليهم. ويدخل في ذلك أن يتحمل الإنسان الأخلاق الردية من المسلمين ذوي الأخلاق الردية، فيصبر على هذه على أخلاقهم وينصح، وينبغي له أن ينصحهم، ولا ينبغي له اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا أن يسرف في الذهاب إلى اغتيابهم وفي النقمة منهم في النقمة منهم، وأن يشفي غيظه بالكلام عليهم، فهذا أيضا من المصابرة. وكذلك فإننا ينبغي أن نلحظ أن الله تعالى ذكر الصبر ثم ذكر المصابرة لماذا؟ لأن أحوال الإنسان قسمان، القسم الأول ما يتعلق به وحده، والقسم الثاني ما يكون الصبر. مشتركا نعم الصبر نعم. والقسم الثاني ما يكون مشتركا بينه وبين غيره. القسم الأول لا بد فيه من الصبر نعم. القسم الثاني لا بد فيه من المصابرة نعم. وقد قال الحسن البصري: اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر والجوع، وصابروا عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع الهزيمة يوم أحد مثلا نعم. وكذلك في كل موطن. وذكر ابن كثير عن الحسن البصري أنه قال: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأي صابر الأعداء الذين يكتمون دينهم. الأمر الثالث المرابطة. إذا انتهينا من الصبر والمصابرة. والمصابرة نعم. والصبر والمصابرة يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يعمل لنفسه تدريبات عظيمة، وأعظم ما يدين التدريب هي الحياة العملية. سبحان الله. نعم. طيب من أجل أن يصبر. الأمر الثالث المرابطة. المرابطة فعل يدل على ربط النفس وحبسها، إذن هي مثل الصبر إلا أنها أشد، إلا أنها أشد، لأن هناك الصبر تصبر تصبر ثم ربما يمشي الإنسان وينفذ الصبر. ما الحل؟ اربط نفسك. إذا رأيت أن نفسك ستغلبك وتهزمك، ضع وسيلة من أجل أن تلزمها وأن ترغمها، فهذه المرابطة من ربط النفس. ومن ذلك رباط الخيل، رباط الخيل للعدو، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يدخل في ذلك المرابطة بصناعة الأسلحة المناسبة لكل عصر، سواء أسلحة البيان أو أسلحة السنان، فهذا من المرابطة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. والمرابطة من أعظم صور المجاهدة لحراسة الثغور، حراسة حوزة المسلمين والقيام على أمنهم، والحراسة منشآتهم ومجتمعاتهم. ولذلك قال سهل بن سعد الساعدي محدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وما عليها. ولا شك أن هذا الحديث وأمثاله مما ينبغي أن يذكر لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة مجتمعات المسلمين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله، يعني إن مات المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهنا المرابط ينبغي أن نوسع مداركنا فيه، فأنا أظن أنه أوسع مما يتخيل الإنسان. المرابط هو القائم على حراسة ثغور المسلمين، سواء كان هذا في المجال الأمني المباشر أو في مجال الأمن الفكري أو في مجال الأمن القضائي. مثلا الرجل صالح قائم بالأحكام القضائية التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطبق، وفيها سعادة المسلمين وحراسة أمنهم والقيام على نصرة ضعفائهم ومظلوميهم ممن يبغي عليهم. هذا يعتبر من أعظم أنواع الرباط، إن نوى الإنسان في ذلك أجر المرابطة مع كراهته ربما لمقامه، إما لكثرة التبعات أو لورعه، لكنه يرابط في هذا المكان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان في الرباط، يعني في الثغور في السواحل، ثم قيل: لا بأس. فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال له: يا أبا هريرة ما يوقفك؟ يعني لماذا أنت متأخر والناس قد ذهبوا؟ فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. والأحاديث في الرباط كثيرة، ومنها مما نختم به أن سهل بن الحنظلية حدث أنه سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، حتى حتى وأسرعوا في السير واشتد الغبار عليهم حتى حضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، يعني ذهب يحرس وذهب يتقدم يكون عين للمسلمين، وهذا في معركة هوازن. فإذا قال الرجل فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيها بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم صلى الله عليه وآله وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله. قال فركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم استقبل هذا الشعب، يعني هذا المكان وهذا الجبل الجهة حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك، انتبه يعني أن يأتي العدو وأنت غافل. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلى فركع ركعتين، ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسنا، يعني ما شعرنا به. فثوب بالصلاة، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت للشعب، لأن الحارس أو هذا المرابط بعيد عنهم عن أعينهم ومصلى في ليل، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلوا ينظرون حتى رأوه، فقال الرجل إني انطلقت حتى كنت في أعلى الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت على الشعبين كليهما، يعني على الجهتين، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. قال صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، أوجبت يعني دخلت الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها، زيادة في الثناء وتعظيما لمكانته. فهذا المرابط على ثغور المسلمين وحماية مجتمعاتهم وحدودهم. إذن هذا الأمر الثالث من رباعية الفلاح العظيمة، المرابط. هو أمر واسع، أمر واسع. الآن الأمر الرابع التقوى. التقوى كما بينا غير مرة أن التقوى تقتضي وضع وقاية بين الإنسان وبين ما يخاف منه، سواء كان هذا الذي يخاف منه هو غضب الله أو كانت الذنوب، أو كانت التقوى هو وضع وقاية بينك وبين ما يخاف منه من عدوك الذي يريد أن يستأصلك أو يردك عن دينك أو يريد أن يغشك في ثقافتك الإسلامية. فإذا هذه التقوى، لماذا التقوى تؤدي إلى اتقاء الكيد الكافرين وإلى اتقاء مكر المجرمين وإلى القيام بالتخطيط الدقيق والتنفيذ الصادق؟ إذن هذا معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ذكر الله تعالى هذه الأربع مفتتحا إياها بنداء، فقال يا أيها الذين آمنوا. لماذا قال يا أيها الذين آمنوا؟ لكثرة الزيغ الذي سيشيع في الأمة نظرا، الزيغ التي هي الشبه التي تحرف عقل الإنسان عن الجادة وعن الصواب، فالكفار يحاولون خلخلة العقلية المسلمة عن مصدر الدين وهو الكتاب والسنة، خاصة مع كثرة البرامج المختلطة بين المسلمين وبين المتقلبين في البلاد من الكافرين، وهم يحاولون التشكيك بالمبادئ الشرعية ويحاولون التشكيك بالأحكام الإسلامية ويحاولون العبث بالمفاهيم العقدية. فأراد الله تعالى أن يخاطب المؤمنين للمؤمنين، والإيمان يقتضي الصدق، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال أمرهم أن يصبروا على دينهم ولا يدعوه لشدة ولا رخاء كما سبق أن ذكرنا. وكذلك عن عمر بن الخطاب أنه بلغه أن أبا عبيدة حصر بالشام وقد تألب عليه القوم، فكتب إليه عمر سلام عليك، أما بعد فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا ولن يغلب عسر يسرين. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فكتب إليه أبو عبيدة سلام عليك، أما بعد فإن الله يقول في كتابه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فخرج عمر بكتابه فقعد على المنبر فقرأه على أهل المدينة، ثم قال يا أهل المدينة إنما يعرض بكم أبو عبيدة يعني عن رغبتكم عن القيام بمثل ما ذكر الله في الآية. وإذن يدخل في الرباط الإعداد العبادي الذاتي، فقد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، إني سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزو يرابط فيه، ولكن الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. إذن يدخل في الرباط الرباط العبادي. نعم نعم. ورابطوا لعلكم تفلحون. إذن يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، خير ختام وخير وصية للزهراوين أو الزهراوتين. وبهذا أحبابنا في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم وختام سورة آل عمران. ولكم تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.